يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها السني يا عاشق الخلد لا تركن لي دنيانا ففي الجنان نعيم السعد يغشانا. أيها السني ما علاقتك بالقس فالنتاين؟ قسيس نصراني وأنت سني، وأنت أيتها الأخت السنية ما علاقتك بهذا القس؟ والمؤمن لا تراهم في مرابعها. ما الموضوع؟ موضوع عيد الحب. ما علاقتنا نحن أهل الحق والسنة أن نشارك أو أن نحتفل بأي نوع من الاحتفالات بهذا العيد المرتبط بهذا القس النصراني؟ لما المحلات والدكاكين والمراكز التجارية تتحول إلى اللون الأحمر وأهلها من أهل السنة؟ صاحب المركز التجاري من أهل السنة، وصاحب الدكان هذا من أهل السنة، وصاحب المحل من أهل السنة، وهذا الذي يشتري من أهل السنة. وعجبا لنا يا أهل السنة، كيف نرضى أن نخالف نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ جهارا نهارا رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ما يرضى لنا إلا أن نكون في مقدمة الركب والناس تبع لنا ونحن نعكس الأمر فنكون تبعا لأهل الضلال والكفران. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يلح علينا ويقول ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. ثم تأتي أنت أيها السني وتخالف نبيك ورسولك وحبيبك فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم وتتبع النصارى الضالين. كيف ترضى على نفسك؟ كيف ترضى بهذا على نفسك؟ كيف يطاوعك قلبك وتطاوعك نفسك أن تخالف نبيك صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى صف النصارى؟ كيف؟ أما تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء يكذبونه ويسبونه ثم تذهب إليهم وتحتفل بعيدهم وتخالف نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك إن كنا نعظم عقيدتنا لما نفتح المجال لهذه المحلات أن تبيع مثل هذه الأشياء وأن تحتفل بعيد أعدائنا؟ لما لا نعظم عقيدتنا؟ الدوائر والهيئات المسؤولة عن هذه المحلات وعن هذه المراكز إذا في أي مخالفة دنيوية على طول غرامات بالآلاف وعشرات الآلاف. طيب في المخالفات العقدية نسكت؟ إذا المحل طلع أغراض الشبر برع الدكان قال 10,000 غرامة. طيب انترس في محل مخالفات عقدية ليش ما تعطي غرامة؟ ثم بعد ذلك أنت أيها السني عندما تدخل إلى هذا المحل ليش أنت سلبي؟ ليش ما تنكر على صاحب المحل؟ ليش ما ننكر عليهم؟ تقول هذا حرام، هذا مخالف لعقيدتنا؟ إن كان من إخواننا من أهل السنة والجماعة من أهل الحق والسنة فلا بد أن يعرف ولا بد أن ينكر عليه، وإن لم يكن منا وكان من الكافرين، فلا بد أن يعلم أن هذه البلدة أهلها أهل الحق والسنة، وهي أرضهم وبلدتهم، وهذه عقيدتهم. أنت جاي في بلادهم، لا بد أن تلتزم بعقيدتهم، لا بد أن نتعصب لعقيدتنا وديننا، لا بد أن نكون سنة أهل حق وسنة حقيقيين. أما هذا الخور وهذا الضعف في التمسك بعقيدتنا فينجرف كثير منا، ينجرف كثير منا. النصارى يأخذونهم جانبا، واليهود يأخذونهم جانبا، وأعداء الله على مللهم ولحنهم يأخذون كثيرا منا من أهل السنة جانبا. هذا بسبب عدم تعصبنا لعقيدتنا. فتعصبوا بارك الله فيكم، وأظهر وقل أنا السني وهذه عقيدتي في وجه كل خلق الله. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على حبيبنا. جناني نعيم السعد يغشانا، نهر وقصر وأنوام ترددها، كل الطيور ترانيما وألحانا، وختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وترقبونا في إصدارنا القادم.